الشهر الماضي يعني الشهر الماضي لا لها اسمها ها هو هذا في لغية يا شيخ نحن نتكلم على لغية هذا ولا نتكلم على لغية على عسى الأصل عسى الفعل هذا خرجنا خلص رامي ضمير الشعر بيجا ضمير اسمها اسمها اسمها لعل اسمها عسى بمعنى لعل حرف يا شيخ حرف من أخواتنا بمعنى لعل نار كأس هذا الخبر حق وكذا فقوله هذا بيت فقلت عساها نار كأس وعلها وعلها برضه كذلك استاذ عدها معروف هذا لعلها وتم اللعل إذا جعلناها يا شيخ من أخوات كذا لا ما نجعلها في هذا المحل لا إذا جعلناها من أخوات كذا يكون من باب لكن ندب غير مضارع لهذين خبر ما نعربها ما مثل بها الشارع نحن اللغة للعرب ليست لك ولا ولادي ما نريد إلا بمعنى إيه لعل ما نريد بها عسى الفعل أنت كمان يعني ترسلتها تسترى هذا ما درست لما عندك كيسة فهو حين إذا حرف مفاق للشراف ونقلاه كمان عن سيبوي خلافا للجمهور في أطلاق القول بشعريته ولابن السراج في أطلاق القول بحسيته والسامي لا النافية للجنس وستاتي ولا يتقدم خبرهن خبر هذه الحروف مطلقا شوف قال لك مطلقا لا ترتيب زكي لا ومالك الا في الذي الا في الذي اذا كان جار ومجرور قال لك مطلقا سواء كان او غير ذلك لا لا يقول لك هذا ولكن هناك طلق مطلقا ولا يتوسط يا حسن ولا يتوسط خبر هذه الحروف إلا إن كان الحرف إلا إن كان الحرف غير عسى ولا والخبر ظرفا أو مجرورا هو حسن واضح نحن إن لدينا أنكالا وطعاما ذا غصة وكذلك في الجر والمجرور في نحو قوله تبارك وتعالى إن في ذلك لآية تقدم هنا الخبر توسط توسط ها إيش ما في وين هنا متى إن لدينا هذا تقدم على الاسم توسط بين إن واسم لا يجوز هذا ما حرف تقدم إلا خبر وين وين لدينا إن لدينا أنكال هنا جائز طبعا لا لا واجب ابتداء بالنكرة شيخ لأن النكرة هذا ما لا الاسم هنا مصور النواسخ ما يوجدون ذلك حكمها في النواسخ حكمها في الابتداء ايش وقال كما انه يجب في قوله تبارك وتعالى ولدينا مزيد كان هناك مبتدا ما هو اسم واجبهم وكذلك واجب ها وكان برضه كذلك لا كان بخلاف هذا انه واخواته إنه واخوات وكذلك أمس فصل الآن دخلنا في كسر همز إن تتعين إن المكسورة حيث لا يجوز أن يسد المصدر ما سدها وما سد مفعول معمول لها، وتتعين أن المفتوحة حيث يجب ذلك. هذا معنى قول ابن مالك في ألفيته وهمزة إن نفتح لسد مصر مسدة وفي سوى تكسير. ولكن هذه القواعد العربية التي وضعها العرب في هذه، كثير من المزودين ما يعرفونها. لو سألتهم قالوا ما درسوا القواعد العربية الذين يتفاخرون بالتخمين، ها؟ إذا لم يدرسوا القواعد العربية هذا ما يعرفون المواضع التي يجب فيها فتحهم بإن، ومواضع التي يجب فيها كسر، ومواضع التي يجوز فيها الوجهان، ما يعرفها إلا الذين درسوا القواعد العربية. واضح؟ وهذا الكتاب ذكره. ويجوزان الفتح والكسر إن صح الاعتباران كما قاله ابن مالك في ألفيته بوجه نومي. فالأول المواضع من المواضع، اسمعوا يا إخوان استفيدوها. فالأول من المواضع التي يجب فيها كثر همز إن في اللسان العربي، أنت الأول منها عشرة في عشرة، وهي الأول أن تقع إن في الابتداء في أول الكلام نحو قوله تبارك وتعالى إنا أنزلنا، واجب كسر همزها لأنها وقعت في أول الكلام ولم يصح تأويلها مع معمولها بالمصدر. نحو إنا أنزلنا، ومنه كمان ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لأنها في حكم، لأن ألا هذا ماذا ما فارق، نعم إلا مجرد التنبيه، فلذلك وجب كثر ولا ترك ابن هشام لابن عقيل ملاحظة في شيء من هذا، لأنه لاحظ على ابن مالك فيها. ابن هشام بعد ابن عقيل شيخ؟ ابن عقيل بعدها جاء بعدها. ما أتعلم بعدها، أنا ما أسأل إلا على الحق. هو قد يكون استدرك عليه شيخ. واضح؟ أو تالية لحيث أو تالية لحيث نحو جالست حيث إن زيدا جالس، ما يمكن تأويله بالمسرح، فلذلك في حكمه الوقوع في أول الكلام، لأن هذا في تأويل المبتدأ والخبر. اجلس حيث هو زي جالس، وحيث زي جالس. الله أو لإذ مثل إيش؟ نحو كجئتوك إذ إن زيدا أمير، إذ زيد أمير، نعم. يجب كسر الحق بعد إذ وحيث، نعم هذا واجب لأنه في أول الكلام في الابتداء. ماذا؟ نعم ما ذكرها، ولذلك ابن مالك ما ذكرها أنه التفاصيل في الابتداء. وهذا كل هذه القواعد حيث وهذا جابها أدرجها ابن هشام تحتها التفاصيل. نعم نافية الابتداء أول الكلام. أول ما والرابع هذا الثاني أو تالية لحيث نحو جالست حيث إن زيد جالس، أو الإيد السادس تجئتك إذ إن دين أمير ورابعا أو لموصول أو وقعت بعد إيش؟ بعد الموصول نحو ما إن مفاتحه لتنو بخلاف الواقعة في حشو الصلة نحو جاء الذي عندي أنه فاضل هذا تفتح وقول العرب كمان لا أفعلوه ما أن حراء المكان هذا أعرب يا مسكين أعربك لا أفعله لا أفعله ما أن حراء مكانه ما إن ما أن والله ما إن يا شيخ أبدا ما أن حراء مكانه هو مش يستدل على على كسر همزة لا هذا خلاف الكسر أنت ما تعرف عربي أنت ما تعرف عربي خلي لنا تعرف هذا تعرف أنه ما هو بالفتح يا مسكين هذه ليست موصولة يا شيخ ليست موصولة إيش هذه مصدرية المعنى طيب أعرف لا يا شيخ نعرفها إن شاء الله إذا التقدير ما ثبت ذلك أن هناك فاعل ثبت ما هذا مصدرية عرفت أنها ما ثبت ما دام ثبت أن حراء مكانه كون حراء في مكان يا أخي روح هذا أنت القواعد العربية يعني أنت تعترف لماذا درس القواعد العربية رحمهم الله ما جزاهم الله خيرا ما يخرج يعترف ولا يلاحظ ولا يستخريف كل هذا عند معرفة القواعد العربية تكسر إن بعد أي اسم موصول نعم أي اسم موصول تكسر بعد لا موصول الاسم إذا كانت في أول الصيلة تكسر وأما إذا كانت في وسط الصيلة لا تكسر بل واجب واجب إيش فتحه مثل إيش مثل جاء الذي عندي أنه فاضل أمس يا أخي يزيد تقدير وما ثبت ذلك فليست في التقدير تالية للموصول لأن بينهم وبين ثبت أمس يا أخي موصولية هذه موصولية ولكن موصولية إيش؟ نعم الخامس من المواضع التي يجب فيها كسر أسمع خلافا له وهذا نعم نعم جوابا للقسم الخزم هذا إذا كان اسما نحو حامل من الكتاب المبين إنا أنزلنا وهذا السادس أن تكون محكية بالقول نحو قوله تبارك وتعالى قال إني عبد الله قال إني عبد الله اسمعوا يا إخوان السابع من المواضع التي يجب فيها كسر همز إن إذا وقعت حال على واو الحال نحو قوله تبارك كما أخرجك ربك من بيتك بالحق بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون اسمعوا من الواو والحال واو الحال نعم ما إيش عربها يا شيخ هنا كمان ما إيش عربها هذا له عارف كثيرا ما يسلف في هذا ما أنا مسألة يا شيخ كيف للتشبيه يا شيخ نازع التفاصيل بخيف القلع وهذا الذي كمان وهذا الذي ما ذكره الكتاب ابن عطية إن إيه ها أنا أسألكم على قال أو تكون إن هذا صفة إيه مررت برجل إنه فاضل. لكن هذا يا شيخ الأصل فعل ابتداء. الأصل فعل ابتداء. إيش؟ هذا الابتداء يعني المندرجة تحت فكسر في الابتداء. لأنها جملة اسمية من مبتدا وخبر. شو معنى الجملة اسمية؟ إنه فاضل. إنه فاضل هذا بمعنى الفاضل بس مررت برجل الفاضل. إيش وكان؟ هذا مؤول بصفة. صفة لها مررت برجل فاضل. ذاك الأصل الذي دخلت عليه إن هي المبتدا وخبر. وقعت صفة مررت برجل هو فاضل أو بعد عامل علق بالله رحمه الله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذب والعاشر أن تقع خبرا عن اسم الثاء نحن بين إنه فاضل ومنه إن الله يفصل بينهم. الظرف الشرعي يتعلق باثنين بيفصل. ايش؟ ان الله يفصل بينهم. نعم تعلق بيفصل يا شيخ. نعم هو. والثاني وهو وجوب كسرها. في تسعة. وأما الفتح في عشرة. ما تضبطون هذه الأشياء. مواضع وجوب الفتح عشرة. ومواضع وجوب الكسر تسعة. الكسر عشرة. يا شيخ. الكسر عشرة. مستشكل علي الموضع الأخير مستشكل علي. ما في. ومنه قال ومنه إن الله يفصل بينه هنا ليس. لا أقرأ أول. خبر عن اسم الثاء ولذلك وجب كسره جملة هذا كله خلال الآية قبلها إن الله يفصل بين القيامة كما كانوا فيه يختلفون. لا ما هو أولم يهدي لهم. لا لا في سورة جعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صدروا. لا لا لك في سورة الحج. أقرأ في سورة الحج هذا إنه لك إن الله الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم. هذا إن الله يفصل بينهم خبر إن الذين هادوا إيش ولذلك وجب كسرها. إن الله يفصل بينهم كل هذه الجملة خبر عن إسلام. هذا متعدد كله الجملة هذا هي التي إن ما ليش ما فتحت لأنها خبر عن إسلام من الذين آمنوا. تسعة يا صديقي خلينا نسعى. والثاني في تسعة ما هي إيش الأول أن تقع إن إيش فاعلة هذا الفتح تسعة كلها لكن تقع أول من يكفيهم أن أنزلنا لأنها مؤولة بمصدر الشاعر. نعم الثانية أو مفعولا غير محكية نحن ولا تخافون أنكم أشركتم أو نائبة عن الفاعل نحن قل أوحي إلي أنه اجتمع نفر أو مبتدأ نحن ومن آياته أنك ترى الأرض فلولا أنه كان من المسبحين أو خبرا عن اسم معنى غير قول ولا صادق عليه خبرها نحو اعتقادي أنه فاضل نعم. إيش معنى ولا صادق عليه خبر ما صدق عليه خبر خبر ما صدق على اسم المعنى نعم بخلاف شوف الخلاف خلاف ذلك فيه وجهان قولي أنه فاضل. وأما إذا كانت إن هذا خبرا عن اسم المعنى هذا قبل نعم واجب كسره لأن قول هذا يسمى المعنى مضرب، ولكن لما كان يسمى المعنى هذا قول لا كسر نحو قوله إنه فاضل أو ولا صادق عليه خبر بها مثل إيش؟ الاعتقاد زيه إنه إيش؟ حق هناك وجب كسره لأن إيش؟ إن هناك صادق عليه خبر وهما إيش؟ الاعتقاد زيه أو مجرورة بالحرف واجب فتحها السادس ذلك بأن الله هو الحق السابع أو مجرورة بالإضافة نحو إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون نعم السابع الثامن أو معطوفة على شيء من ذلك لتذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم أيعني وأني فضلتكم إيش عليكم معطوفة يا شيخ لا لا ليش ليش وزبا فتح عمدي إيه عطفت على ما قبل ليش عطفت يا شيخ قول بي معطوف على نعمتي بتأويل المصدر معطوف على اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم ولكن ذا عطيفة على المفعول هناك وجب فتحه أنت أني فضلتكم معطوفة على المفعول وهو نعمة يا شيخ ومنها وأن المساجد لله هذا هو من المساجد اللي معطوف على ما قبلها قبلها هذه كمان الشيخ نطبة هذه يا أسر أنه استمع معطوف على أنه استمع لا إن المساجد لله لا عليه يقول روحي مو هنا شيخ أنه هنا نائب فاعل استماع نعم نائب فاعل ولكن تفتح لكن إذا كان إذا عطف على نائب الفاعل تفتح نعم إيه الحلو هذا مفعول به أيضا يا شيخ إذن يا شيخ المفعول أو على المفعول على المبتدا أو على الحال أو على شيء منها على المفعول وعلى المبتدا الأشياء هذا كله 18 نعم معطوفا على الأشياء التي وجب فيها فتقوا عمد خليني أقول هو ذكر الحال أنعمت عليكم ما أني فضلتكم وتفضيلي معطوف على نعمتي مفعول به وتفضيلي واذكروا أني فضلتكم يا بني إسرائيل واذكروا أني فضلتكم نعم إيش هالاستعجال لا أنت كمان طلعت نظرية إيش أحسن من ابن عقيل لأنه إذا كان مفعول به معطوف تفتح همزتين اللي هي الكون إيش معطوف على المنصوب على المفعول به نعم على يعني هذا النظرية من عندك الشيخ هذه لا أحسن ولذلك قال على شيء من ذلك لكن ما قلت هذا ما قلت أفهمتها لم تتفكر نحن والله واحد برضه إذا هناك تسعة هناك تسعة كمان يصير 18 شيء إذا عطف على واحد على واحد إذا سبعة وسبعة 14 تفتح حمزة لأن هذا صراط لا مو أستعد والله ما أخذ واضح على الشيطان أسمع التاسع أو مبجدة إذ يعلمكم الله من الطائفتين من شيء نعم ويجعلكم الله إحدى الطائفتين لأن عطفت على المفعول إحدى الطائفتين بدل من المفعول ويجعلكم الله إحدى الطائفتين أن هذا هذا بدل من الطائفتين لا من إحدى إحدى بدل إيمان الوقت نعم الطائفة طيب بعض الكتب واضح ويجعلكم الله إحدى الطائفتين أن هذا يجب فتره أن هذا والثالث انتهت التسعة الآن الثالث هذا أحكام إن في اللسان العربي من جهة وجوب الكسر ومن جهة وجوب فتح عمدها ومن جهة وجوه الوجهين تسعة كمان يجوز الوجهان في همزة ما شرحوا غير هذا الكتاب التفصيل الذي سواه ابن هشام ما سواه غيره عشرة يجيب الكسر تسعة يجيب الوجهان الثالث أحدها أن تقع بعد فاء الزكاية. نحن قوله تبارك وتعالى من عامل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. فإنه غفور رحيم فيها مجهالة، فالكسر على معنى فهو غفور رحيم التاب من يا شيخ. فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه مثلها. نعم أسوأ. والفتح على معنى فالغفران والرحمة حاصلة أو فالحاصل الغفران والرحمة. كسر على التأويل مبتدا يا شيخ، كسر على التأويل مبتدا. الجملة الجملة ما وجدت منها. والفتح على تأويل مبتدا، فالكسر على معنى فهو التأويل مبتدا هو هذا جملة. والفتح على معنى تأويله بالمصدر، المطر هذا إما أن تجعله مبتدا والخبر محذوف أو تجعله إيش خبر، كما قال تعالى وإن مسه الشر فيأوت أي فهو يأوت. هذا الثاني أن تقع بعد إذا فجأة كقوله أنه عبد القفاء والنهادي. لكنت أرى زيدا كما قيل سيدا إذا أنه عبد القفاء والنهادي، فالكسر على معنى فإذا هو عبد القفاء، والفتح على معنى فإذا العبودية حاصلة كما تقول خرجت فإذا الأسد. الثالث من المواضع أن تقع في موضع التعليل نحو إنا كنا من قبل ندعوه إنا أخرى ليلة كما قيل سيدا عشان لا أخرى فعل هذا واضح قلت خليها ما هو خليها نتكلم على إنا لك التي بعد لا أمس ما كان في معنى عليه ما قال الشيخ. أنا أمس يا معنى يقول لي معنى ظن ليس معنى علم. لا يقول كده طبعا زي عونية هذا ما نعم لفظه لفظ البلاد المجهول ولكن معناه ايش الفاعل نعم معروف هذا عونية بزيد لم يعنى بالحمد لم ينطق بما تفعل طبعا قرأ نافع والكسائي بالفتح إنا كنا من قبل ندعوه أنه هو البر الرحيم. نافع والكسائي على تقدير لم التعليل، والباقون بالكسر على أنه مستانف ومثله سل عليهم إن صلاتك سكن لهم ومثله لبيك لبيك إن الحمد والنعمة لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك وكذلك لبيك لا شريك لك أن الحمد نعم أن الحمد وإن الحمد تتحون على تقصير ها شو التعديل تعديل إن الحمد والنعمة لله وجوده إنها إن الحمد لله أجود فيها المزارع ذكره ابن هشام هنا شوف لبيك إن الحمد والنعمة لك نعم الكسر على أنه شيخ استناف نعم استناف والفتح على أن ألم التعليم لأن الحمد والنعمة لك نعم هذا ثلاثة من السنوات ثلاث الله يقول أن الحمد واحد واحد نسبه بالله على بو سبحان الله وإنك نسبه واحد نسبه بالله قبل هذه القاعدة. الذي ما يعرف القاعدة هذا ما يقول إلا القصر. الرابع أن تقع بعد فعل قسمي، هذا الكلام الصحيح. لا لا ما بعدها، لا لا ما بعدها موسى بمعقيل أطلق يا شيخ. نعم تقول هي ايش؟ أو تحليفي بربك العالي أني أبو ذلالك الصبي. إني والله إني أني وإني كما قلنا. فالكسر على الجواب والبطل يولى يوجبونه والفتح على بتقدير على أني أبو ذلالك الصبي. نعم أو ولو ضمير الفعل